اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج، أبواب الفرج على آله وصحبه وسلم.